بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال باب في وجود صلاة الجماعة وفضلها. قال في كتاب الملخص الفقهي قال باب في وجود صلاة الجماعة وفضلها. قال شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المساجد. فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام. فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة 5 مرات. ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة، هو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس. ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين، هو الاجتماع لصلاة العيدين، هو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة حيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد. ومنها اجتماع مرة واحدة في السنة، وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة، هو أكبر من اجتماع العيدين لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض. وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض فيقومون بعيادة المرضى وتشييع المتوفى وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعرفهم وتلاحمهم، فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين. ولأجل ذلك، ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد، يحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبهم. قال: ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي به. وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25. قال: فصلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر وفي حال الأمان وحال الخوف وجوبا عينيا، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف. هنا بدأ الكلام الفقهي. قال: فصلاة الجماعة فرض على الرجال، خرج بذلك النساء، فليست صلاة الجماعة فرض على النساء، وتؤجر إن حضرتها ما لم يكن في ذلك فتنة أو اختلال بأمر الزوج وبيت الزوج. وقوله في الحضر والسفر دل على لزوم الجماعة في السفر، على خلاف قول من قال أنها لا تلزم في السفر، والصحيح أنها تلزم من قدر عليها في السفر. بمعنى لو لم يكن سائرا لزمته، اللي هو النازل يعني، اللي هو المقيم قاعد يعني في المكان اللي هو فيه في مسافر، وسمع النداء، فهذا عليه أن ينبه للجماعة. قال: وفي حال الأمان وحال الخوف وجوبا عينيا. وفي حال الأمان وحال الخوف، حال الأمان معلوم وحال الخوف في الحرب ونحو ذلك وجوبا عينيا. وجوبا عينيا هذه التي اختلف فيها العلماء، فالعلماء على 3 أقوال في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة. القول الأول أنها سنة مستحبة، وهذا قول في الحقيقة فيه نظر، وهؤلاء استدلوا بعض الأدلة ومن بينها الحديث السابق صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد. فقالوا صيغة التفضيل هذه تدل على الجواز ولا تدل على الوجوب. والحقيقة الصحيح أنها تدل نعم على الجواز لكنها ليست نافية للوجوب، ليست نافية للوجوب، فإنها تدل على فوات الفضل، فوات الفضل، لكن الوجوب دلت عليه أدلة كثيرة أخرى. قال: ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون. طيب، المسألة احنا قلنا فيها ثلاث أقوال. القول الأول هو سنة، وهذا القول كما ذكرنا فيه نظر، وأما ما استدلوا به فإنه يدل على الفضيلة فقط لا يدل على عدم الوجوب. القول الثاني قالوا بأنها فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، واستدلوا بنفس هذه الأدلة وبعض الأدلة الشبيهة، وبعض الأدلة الشبيهة. لكن الفرق بين هذا القول والذي قبله أنهم يقولون بأنه يلزم المسلمين إقامة الجماعة، فإن تركوها أثم المسلمون جميعا. قول الثالث وهو القول بالوجوب العيني، قول الوجوب العيني أنها واجبة على كل مسلم بعينه، قادر على ذلك تجب عليه. وهذان القولان الأخيران فيهما من القوة ما يجعلهما بينهما شيء من الأخذ والعطاء، وإن كان الأحوط هو القول الأخير، هو القول الأخير، وذلك للأدلة التي يسوقها هنا المصنف رحمه الله تعالى. قال: والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف، ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون وشرع النداء لها بأعلى صوت: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. وهذه نزلت في الحرب. قال: فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. فهذا من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة على وجوب الجماعة عينا، لأنها لو كانت تجوز ولو حتى من قبيل فرض الكفاية لوضع الله عز وجل عن بعضهم الصلاة وجعلها لبعضهم، لكن قال: فلتقم طائفة منهم معك ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك، كلا الفريقين يفعلان الصلاة. قال: فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، إن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، يعني بيترك واجبات كثيرة في صلاة الخوف، ممكن الجلوس والركوع ونحو ذلك ممكن تترك نظرا للخوف، فلولا تأكد وجوبها لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال: وجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين. ناحية الأولى قال أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، أثقل الصلاة على المنافق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. الناحية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائل يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، نسأل الله العفو والعافية. تسمع النداء، والنداء كان في المدينة نداء إيش؟ واحد فقط لغير، واحد في عالي المدينة، المسجد اللي بني في مؤخر بعد ذلك يعني في عالي المدينة، وكان قبل منه القباء، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. بعض روايات الحديث قال يا رسول الله ولا أجد من يقودني من ولا أجد من يقودني وإن بالمدينة الهوام والسباع، وإن بالمدينة الهوام والسباع، فقال لبي ولا أجد لك عندي رخص. نسأل الله العفو والعافية. وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، يعني حتى المريض الذي له عذر كانوا رضي الله عنهم إذا مرض الواحد منهم فإنه كان يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة، فكان يأخذ بالعزيمة ويأتي المسجد على رغم مرضه، فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع المنادي إلى الصلاة فلا يجبه. حديث ضعيف سندا لكن في الحقيقة في حديث صحيح السند وهو في نفس المعنى، رواه الترمذي وحسنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يلبي لم تقبل منه الصلاة التي صلى إلا من عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض، قال خوف أو مرض. وده من الأحاديث اللي بيستدل بها بعض العلماء كالإمام أحمد وبعض السلف على بطلان صلاة من ترك صلاة الجماعة مع قدرته عليه، أن صلاته تبطل، وحملوا ظاهر الحديث على أو حملوا الحديث على ظاهره، والأصح إن هو الصلاة صحيحة لكن هو يأثم بذلك عند يعني من يقول بذلك. وثبت حديث بذلك يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار، يعني هو يقصد وجه الاستدلال هنا من شذ يعني شذ عن الجماعة. وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار. وده كان رجل يعني من كثرة قيام الليل، فكان من كثرة قيام الليل يوم ينام بالنهار فلا يحضر الجماعة فقال هو في النار. وابن عباس في قوله هو في النار يقصد تأول قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة. قال إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة لما في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. عشان كده بنقول لإخواننا اللي هو يعني عنده القدرة لصلاة الجماعة اوعى تتخلف عن صلاة الجماعة، لماذا؟ حتى إذا كان يوم مرضك كتبت لك أو كتب لك أجر الجماعة، لكن لو أنك مرضت بعد ذلك وصليت في بيتك لا تكتب لك أجر الجماعة، إذا كنت أصلا ممن لا يصلي الجماعة. فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما، ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي، كان بمنزلة من صلى مع الجماعة نظرا لنيته الطيبة. الحالة الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكن يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، وعند غير الجمهور تبطل الصلاة. يعني في قول ابن أحمد له أكثر من رواية، فالرواية في رواية منهم أن صلاته تبطل، ومروي ذلك عن بعض السلف كمعاذ وعمر رضي الله عنهم وغيرهم من السلف، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وكذلك يفخر أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد. الحقيقة يعني وإن كان ليس استدلال فقهي، لا يعني ما أقول يعني ليس استدلالا فقهيا، لكن أنا أقول هذا استدلال معنوي، هذا استدلال معنوي، وأنا أرى أنه من أعظم الأدلة المعنوية على الجماعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم راح إلى ثم غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح. يعني تفكر في الحقيقة في الحديث ده، حاول تتفكر كده، كل ما تروح صلاة يتعمل لك بيت في الجنة، صلاة واحدة يعني كل الخمس صلاة في اليوم، يعني كل يوم تعمل كم بيت في الجنة؟ خمس بيوت في الجنة. ده انت ساكن في شقة بالإيجار ولا حاجة وبالعافية، وتعبان وقاعد فيها يعني مكروب وممكن يكرشوك منها في أي وقت، مش كده؟ خمس بيوت في الجنة في اليوم الواحد كلما غدا وراح. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال: ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما، لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر، وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. وتأديبه من قبل ولي الأمر، لأن ترك الصلاة في المجتمع المسلم يؤدب عليه المسلم، والحاكم المسلم يحاسب المسلمين على ذلك ويؤدبهم ويعذرهم على ذلك. ذلك من السوء بمكان هذه الوسائل الإعلام الفاجرة والعياذ بالله التي تنشر الكفر والفجور في المسلمين. ما حد بس يجيب سيرك حتى كده السعودية ولا حاجة في الكلام عن الإسلام يقول له الإسلام السعودي. طب وما الإسلام السعودي؟ احنا طيبين حتى، يعني احنا ما احناش حتى قادرين على أن نصل إلى مستوى الإسلام السعودي الذي يغلق المحلات ساعة الإيش؟ الصلاة، تغلق المحلات ساعة الصلاة، والأصل يعني أن في عقوبة لمن يعني يخالف في ذلك. فانظر إلى الذين ينشرون الفحشاء والمنكر في المجتمعات المسلمة، لو طلع حد دعا إلى ذلك يقول لك شفت تقييد الحريات، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: أيها المسلم، مكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعائر الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، وفي إقامة الجماعة في غيرها تعظيم لها، وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. والآية دي بيستدل بها بعض العلماء على تصحيح معنى حديث لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، يعني إنه لا إذا رأيتم حديث الآخر هو إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا لهم بالإيمان، فاشهدوا له الآية. هو حديث ضعيف سند لكنه تشهد له الآية معنى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر. وده شيء مشاهد. الناس اللي تلاقيهم داخلين طالعين في المسجد تجد علامات الإيمان ظاهرة عليهم، بخلاف والعياذ بالله من لا يدخل المسجد إلا كل حين، كل يوم جمعة مرة في اليوم ولا حاجة، نسأل الله العفو والعافية. القلوب بتبقى قاسية غافلة، ولذلك الإنسان على ما اعتاد. فالذين يعتادون بيوت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يصفهم بذلك. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا، إذا افتقدوا فقدوا. يعني لو غاب مرة افتقد على طول، تقول فلان فين، يغيب مرة واحدة بس تقول فلان فين، لأنه وتد. إن للمساجد أوتادا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويهم بالمساجد وعمارها ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها. قد روي أنه لا صلاة لجان المسجد إلا في المسجد، وعن علي رضي الله عنه مثله، وزاد: وجار المسجد من أسمعه المنادي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار. انتهى كلام ابن القيم. وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه وإن نزلت في الكفار إلا أنها تعم، فليست العبرة بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. فكل من أعان على خراب المساجد ولو بدرجة دخل في الآية، دخل في الآية. قال: وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا، وكل ذلك مطلوب. لكن إذا بعد حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، فتوى بفتوى، إذا بعد حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم كان أحزم للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، لا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم لعلة في تلك الحال، لعله في تلك الحال، ونظرا لهذه المبررات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرته. يعني مجموعة موظفين في مصنع في مكتب هيصلوا مع بعض في المصنع في المكتب وهيتركوا المسجد، لو المسجد مش هيتعطل لا حرج عليه، لكن المسجد لو هيتعطل عليهم حرج. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.